ولكن هؤلاء المتأخرون زادوا على الخوارج لأنهم يفجرون البيوت والمباني، وهذا من الإفساد في الأرض، هذا زيادة على مذهب الخوارج. فهم على مذهب الخوارج وزادوا عليه ما لم يكن عند الخوارج. الخوارج يبارزون في المعارك يقاتلون من قاتلهم، أما أنهم يدخلون في البيوت وفجرون وفي الشوارع هذا زيادة على مذهب الخوارج، هذا من الإفساد في الأرض والعياذ بالله، هذا أمر لا يجوز.